الخامس والستون كتاب المناقب. أف كتاب هذا بحث مناقبك بحث تشتي باش أو تشتي نكمرو بهاي بجسر بيتشتي باسي باشي بحث مروبي بيتكم بجنبي تشتي هوصا منقبة. حديث هزار سيصدو حشتي ونه في حديث ده هغنبر صلاة خبي لبن بحث هندك شمرو بيتشاكت كت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن هند بين خلت معدن معدن أو تشتي بشار تتعردي ده هندك الباشن هندك الخراب مش معادنة بجا خلق جكي وصلنا وكي معادنة خيارهم في الجاهلية باشتوان الجاهلية ده بري بصرمانة بيت خيارهم في الإسلام هر أون باشتوان واختي بصرمان ابن إذا فقه هكر الدين بجهل. وتجدون خير الناس في هذا الشأن عند بين يشخرك تشتر إشخالكي درهك أبي صحبة دا وآمرية ولاية مسؤولية رئاسة يشهمية تشتر كيشك أشدهم له كراهية أو يشهمية بتر حسنكة أبت مسؤول آمر ومظن. وتجدون شر الناس ذا الوجهين دبينا مروغ شهمية نبوشتر أو ذو الوجهين أو الدري الذي يأتي هؤلاء بوجه أي برانجكي تتنجبان كسا ويأتي هؤلاء بوجه تتنجبان كسا دي برانجكي دي هرجهك بشتاد خواكي وان لكت